وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار من ولاد الأمم كل خلف العلوم ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المسلمين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. هؤلاء الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. يقول الله لنبيه: قل لهم أروني الذين ألحقتم به شركاء. أروني أنظروني إما رؤيا نظر بصرية أو رؤيا نظر قلبية أي أعلموني بذلك وأخبروني. هؤلاء الذين ألحقتمهم جعلتمهم كذبتم على الله واتخذتم عباد الله شركاء له. قل أروني الذين ألحقتم به بالله شركاء. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء. كلا كأنهم أجابوا: شركاؤهم الأصنام، شركاؤهم الملائكة، شركاؤهم الجن، شركاؤهم مناه واللات والعزى الى اخر كل اسم كاذب من اسماء الاوثان التي تعبدها المشركون. فمنهم من اتخذ من الملائكه الهه ومن الجن الهه ومن البشر الهه ومن الحيوانات والجمادات كل حسب صغار عقله وحسب ضلاله وحسب بعده عن الله والحق. كلا يقول ربنا جل جلاله: كلا كلا إضراب عن كلام سبق أنبي أي لم يكن ذلك ولا أصل له ولا حقيقة ولا واقع. كلا ليس هناك إله غير الله وليس هناك رب سوى الله وليس لله شريك بل الكل عبيد لله وخلق لله. ولكن من اتخذ ذلك اتخذه جورا وبطوانا جورا وكذبا ثم أسماء واخترع ليس عليها من الله سلطان. كلا بل هو الله العزيز الحكيم. إضراب عما قيل في الكلام قبل: قيل هناك شركاء، قيل هناك أصنام، بل ليس هناك شيء، بل الموجود، بل المعبود، بل الخالق والرازق هو الله العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغالى، العزيز الذي انفرد بالقدرة والقهر، وهو القاهر فوق عباده، الحكيم في أقواله، الحكيم في قدره، الحكيم جل جلاله، الحكيم في كل قوله جل جلاله. بل هو الله العزيز الحكيم. ليس هناك أوثان وليس هناك شركاء، بل الموجود هو الله واجب الوجود، هو الله جل جلاله، هو الحكيم في افعالي، هو الحكيم في اقوالي، هو العزيز الذي لا يغار، والكل له عبيد مقهورون مخلوقون، ليس لهم شرك مع الله، ولا الله اتخذ منهم معينا ولا مساعدا. قال تعالى: وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا. زعم الطوائف من اليهود في العصر النبوي، ويزعم هذا بعض من اضله الله عن علم او عن جهل، لان العرب لان النبي لم يرسل الى العرب، وان اليهود لهم الههم لهم نبيهم، وان النصارى لهم نبيهم، اتخذوا مع الله آلهة شركاء ما انزل الله بهم من سلطان. وهذا البلاء اخذ يقوله اليوم من يتزعم ويتحكم في بعض الشعوب الاسلاميه. اضله الله وهو في الاصل على ضلال، كفر بالله وارتد عن دين الاسلام، فذهب يزعم، اعلن ذلك وكتبه في كتاب اذاعه ونشره، ان النبي لم يرسل الا الى الوثنيين، لم يرسل الى اليهود، ولم يرسل الى النصارى، لم يرسل الى اهل الكتاب. وهكذا زعم هذا الضال المضل، يقول تعالى تكذيبا لهؤلاء ممن يعبدون الاوثان قبل وبعد، وممن جعلوا لله شهيدا بلا دليل ولا سلطان من الله: وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا. يا محمد، لم نرسلك الا لكل الخلق، لكل الناس كافة وجميعا، منذ ظهر في هذه الديار المقدسة التي نصرف فيها بمدارسة كتاب الله، وما قال الله له واوحى اليه: قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. يوم اوحى اليه الله فقال: سبحان الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهو النبي والرسول لكل الخلق كافه، عربهم وعجمهم، احمرهم واسودهم، شقيهم ورفيهم، هو الذي ارسل لجميع العوالم، عوالم عصره والعوالم التي بعده الى يوم القيامه. فلا نبي ولا رسول بعده، هو خاتم الانبياء، هو خاتم الرسل صلى الله عليه وعلى اله. وقد قال عليه الصلاه والسلام كما توتر عنه من جملة خصائصه: كان الأنبياء قبلي يبعثون إلى أقوامهم خاصة، وأرسلت إلى الناس كافة. فكان الأنبياء السابقين أنبياء قومي، لم يرسلوا إلا لأقوامهم. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام نبي البشرية كلها، نبي العوالم كلها. من أدركه في عصره ومن سيأتي بعده إلى يوم النفخ في الصور. وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت إلى الأحمر والأسود. كل هذا من المعلوم في دين الله بالضرورة، فمن أنكر ذلك بل من تشكك فيه خرج عن الإسلام وأصبح مرتدا. من شك في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان نبيا رسولا ولا يزال، ورسالته عامة في عصره ولمن يأتيه بعده وإلى يوم القيامة. ولذلك يقال عن الخلق كلهم: يوم ظهر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الديار المقدسة ودعا الناس إلى الإيمان برسالته، من ذلك اليوم أصبح كل الخلق منذ تلك اللحظة وإلى يوم القيامة معتبرون شعوبا وأمما وعوالم محمدية، ولكن من أجاب واستجاب للرسالة المحمدية كان أمة إجابة، ومن تمرد وأعرض كان أمة متمردة ومعرضة. فهؤلاء بعد ظهور النبي عليه الصلاة والسلام لم تبقى رسالة موسى ولا رسالة عيسى ولا رسالة أي من الأنبياء، كانوا أنبياء في وقت مخصوص ولأقوام بأعيانهم. فعندما رفع عيسى وعندما مات موسى لم يبق بعد عيسى نبي إلى 650 عاما، إلى أن أرسل الله محمدا العربي الهاشمي المكي المدني الرسول العام الشامل لكل الخلق، لم تبقى نبوءة ولا رسالة بعده. فكل من أنكر ذلك وكل من تشكك في ذلك خرج عن الإسلام ودان بخرافات وأباطيل ما أنزل الله بها من سلطان. فكل من قال سوى ذلك يكون قد أنكر القرآن الكريم وقد أنكر السنة النبوية وقد أنكر الرسالة المحمدية. فهو بمناسبة الآية هؤلاء الذين جعلوا لله شركاء عن غير هدى ولا دليل ولا برهان، قد ضلوا ضلالا وأعرضوا عن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. والله يقول لهم كما يقول لغيرهم: وما أرسلنا لم نوصيك إلا لكل خلق، لا للوثنيين وحدهم ولا لأهل الكتاب وحدهم ولا لمن لازم لهم وحدهم، وآتمك رسول الوثنيين ورسول الكتابيين ورسول جميع أبناء وبنات آدم وحواء منذ قال الله هذا في كتابه ومنذ أرسله للناس كافة وأمره أن يقول: قل إني رسول الله إلى الناس جميعا. سبحان الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ليكون منذرا ومبشرا، منذرا لأهل الكفر بالنار وعذاب الله الخالد، ومبشرا للمؤمن المطيع بالجنة والرحمة الدائمة الخالدة. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، بشيرا بالجنة لأهل الإيمان، نذيرا لأهل الكفر بالنار وغضب الله الدائم. قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس لا يؤمنون بهذه الحقيقة ولا يعلمونها. سكان الأرض اليوم كما كان من قبل، الكافر أكثر من المسلم. ولذلك ربنا يقول لنبينا عليه الصلاة والسلام: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فئة قلة لمن آمن قبل، وفئة قليلة لمن آمن بعد. ويعدون سكان الأرض يوم 4 ملايين، المسلمون منهم لو كثروا لا يتجاوزون مليارا، والباقي كلهم بين عبدة عيسى ومريم وعبدة العجل والعجير وعبدة النيران وعبدة الحيوانات وعبدة مصر والنيل وعبدة ما لم ينزل الله به من سلطان. من كل من ضل وأضل ولم يقدم لنفسه نفعا ولا ضرا. ولكن أكثر الناس لا يعلمون أنك النبي الهادي لكل البشر، أنك الرسول الخاتم لكل العوالم، لا نبي بعدك ولا رسول. وأنزل عليك القرآن الكريم لتنذر به الناس ومن بلغه ذلك ومن سمع ذلك يجب عليه أن يدين بهذا وإلا كان كافرا. فقد قال عليه الصلاة والسلام: والله لو كان موسى حيا لما وسعه من اتباعي. لو قدر وعاش موسى لما وسعه إلا أن يكون تابعا لمحمد مسلما ومؤمنا بدينه، وإن لم يكن موسى فيحيى بعد ذلك إلى يوم القيامة، فعيسى لا يزال حيا وهو في السماء الدنيا وسينزل بالأرض في آخر الزمان، وهو من العلامات الكبرى، نزوله من العلامات الكبرى ليوم القيامة، سينزل متمسكا به محمد ورسالة محمد وبالكتاب المنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كتب في تراجم الصحابة ترجم لعيسى على أنه من الصحابة، أنه من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابي من آمن برسول الله ورآه في حياته ومات على ذلك. عيسى اجتمع بنبينا في السماء الدنيا ليلة الإسراء ورحب به فخاطبه بالرسالة، فهو قد آمن به رسولا للبشر، فهو قد رآه حيا، عيسى حي ومحمد ذات حي عليه الصلاة والسلام، وتنزل الأرض ويكون على دين الإسلام، فيأتم بأئمة المسلمين في صلاته، وتأتم حج المسلمين في مكة ومنى وعرفات، فهو على ذلك صحابي، صحابي محمدي، كما ترجم له الحافظ العبقراني بالإصابة، وأطلق عليه تعريف الصحابي، وكان ذلك حقا لحقائق العلم. ولكن أكبر الناس لا يعلم، قال تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. هؤلاء عندما قال له نبي الله عن أمر الله صلى الله على نبينا وعز ربنا وجل: يوم يجمع بيننا ربنا ثم يحكم بيننا بالحق ثم يفتح بيننا بالحق، أنكروا هذا الجمع وأنكروا يوم القيامة ويوم البعث، وأخذوا يقولون ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ متى وعد القيامة؟ متى وعد الآخرة؟ متى سيكون ذلك؟ يقولون ذلك متشككين ومتلاعبين وهازئين، ويقولون يقول الكفرة والمشركون ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ يخاطبون النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين يؤمنون به وباليوم الآخر، إن هذا اليوم الموعود، متى ستكون القيامة؟ هذا السؤال حصل للمسلمين والكافرين في مكة والمدينة وقت النزول، ولذلك في الكثير من الآي المكية والآي المدنية يتساءلون: متى الساعة؟ قل علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام من جبريل فسأله: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها أعلم من السائل؟ أيستوي أنا وأنت في عدم معرفتها؟ فهي من العلم المكنون الذي استأثر الله بعلمه ولا يعلمه سواه، ولكنها علامات. فسأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام: وما أماراتها؟ وكان من الأمارة الأولى والعلامة الأولى بعث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو نبي آخر الزمان ورسول آخر الزمان، وقد قال عليه الصلاة والسلام: بعثت والساعة هاتين، وأشار بالسبابة وأشار بالوسطى، وما بين السبابة والوسطى معلوم، ولنعلم ولنقول ما الذي بقي من الدنيا إلى قيام الساعة، يجب أن نعلم هذا الذي مضى من السبابة الكم هل يعد بآلاف السنين؟ هل يعد بملايين السنين؟ كل ما قيل في ذلك هراء في هراء لا تسمده آية كريمة ولا يؤيده حديث شريف كله من الرجل بالغيب من إسرائيليات مغاطر ومن استطباقات تأصلها ولا دليل عليها. ويقولون متى هذا الوحد كنتم صادقين؟ قال تعالى قل لكم ميعاد يوم لا تؤخرون عنه ولا تقدمون. قل لكم ميعاد يوم لا تؤخرون عنه ساعة ولا تقدمون. يوم خلق الله الخلق ويوم كون الجنين يوم كونت النطفة في رحم أمها جنينا يوم أمر الله الملك بزرع الروح سأل الله أهو شقي أم سعيد أغني أم فقير أمؤمن أم كافر ما أجل. فالآجال قد وصيت قبل خلق الخلق وقدرت المقادير قبل خلق الدنيا بآلاف السنين وطويت الصحف على اللوح المحفوظ اللوح الذي من قبل الله الذي قال عنه لا يبدل القول لدي واللوح الذي من قبل الملائكة الذي قال عنه قلت الله ما يشاء قد قدر الله ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلق بآلاف السنين. فمن كانت له حياة تبقي مهما كان وما ما لقي من العذاب والمحن لا بد أن يبلغها ومن قدر عليه شيء لا بد أن يصل إليه خيرا أم شرا. قال الله تعالى قل لهم لكم ميعاد يوم لا تقدمون عنه ساعة ولا تأخرون. لكم يوم موعود فتموتون فيه وقالوا لا تنفرونه رأي حضور ومشاهدة وتؤمنون به إيمان واقع وحضور لا إيمان غيب كما كان يطلب منكم حال الحياة. فاليوم المذكور هنا الموعود يوم الوفاة اليوم يوم القيامة الكبرى. واليوم الموعود هو يوم القيامة الكبرى اليوم الذي يبعث فيه الخلق إلى الله وينتصبون قياما للأرض عليه لحسابه. وبعد الحساب ليدخل الجنة من فاز وليدخل النار من خاف. قل لكم ميعاد موعد أي وقت محدد معلوم مقدر في الأزل في اللوح المحفوظ لا يتقدم عن وقته ساعة ولا يتأخر ساعة. ونحن نرى قد معرض الإنسان لكل أنواع الموت فلا يموت قد يقع من الطائرة وفي أجواز الفضاء فلا يموت قد يغرق في البحر ويردم عليه الردم ثم يخرج حيا لأن الأجل لم يأتي بعد. وكما قالوا في الأمثال نعم الحارث الأجل. وقد يموت الإنسان من عثرة من وقوع من حمار من أقل شيء إذ يكمل الأجل قد جاء. وما دام الأجل لم يأت مهما أريد لهذا أن يموت فلم يموت لأن الأجل لم يأتي بعد. واليوم قل لكم ميعاد يوم لا تتأخرون عنه ساعة لا تتأخرون ولو خلقتموها بالسين والتاء للطلب ولو ساعة من زمن ولا تستقدمون ولو طلبتم أن تموتوا قبل لن تجابوا إلى ذلك. ولا بد من اليوم الموعود عند الله المكتوب في اللوح المحفوظ الذي كتب على الجبين يوم زراعة الروح في الجبين وهو في بطن أمه. ولذلك لا تستعجلون العذاب الكلام مع أهل الكفار استعجلوا بها الذين لا يؤمنون بالآخرة. أما المؤمنون هم منها وجنون ومنها خائفون ومن يوم على الله يوم العرض على الله تبتعد فرائفون وهؤلاء لا يقولون ذلك إلا كفران بها وعدم الإيمان بها وسيرون ذلك عند الغرغرة بالروح عند النار. قال تعالى وقال الذين كفروا لم نؤمن بهذا القرآن ولا بين يديه ولم ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض قولا ويقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. لو ترى يا محمد يا رسول الله أنا هؤلاء المنكرين للبعث أنا هؤلاء الذين يستعجلون يوم القيامة ولا يحسبون لا حسابا ولا يهابون يوم العرض على الله وهم يغفرن أنهم إليها خالدون. يقول الله عن هؤلاء الذين أصروا على الكفر قالوا وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. لم هنا يقال عنها لمز مقشرية أي لم من في المؤبد. يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام لن نؤمن بهذا القرآن الذي أنزل عليه لن نؤمن به كتابا من الله لن نؤمن به وحيا لن نؤمن به كلاما من الله ولا بالذي بين يديه ولا بما سبقه قبل أن ينزل. لا يؤمنون بالتوراة ولا بالإنجيل ولا بجميع الرسالات ولا الكتب السماوية فهم كفروا متحدون بكبرهم فهم مشركون مصرون على كبرهم يتجاهرون بذلك ويعلمون. ولو ترى وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. قال تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء ولو ترى الظالمون موقوفون عند ربهم لو ترى هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك بالله لو تراهم محبوسين عند ربهم وموقوفين للعرض والاقتتال ولمناقشة الكتاب وتشديده لو تراهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يتجادلون يقول بعضهم لبعض كلاما فيرجع لهم آخر بالقول ويجادلون يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. هذا الذي كانوا يرجعون به في الجدال وفي الخصام وفي النزاع بعد أن جمعتهم النار السابع والمسبوع معا يرجعون القول ويتجادلون ويتخاصمون ويتنازعون. يقول الذين استضعفوا يقول الأتباع يقول الفقراء يقول من لا كان عقل له زيادة على الكفر يقولون للذين استكبروا لأوليائهم لسادتهم لزعمائهم لخبرائهم لولا أنتم لكنا مؤمنين لولا ما نشرتم بيننا الكفر وأمرتمونا بالكفر وسعيتم به بيننا وصددتمونا عن الله وكتاب الله ورسالة الأنبياء لولا ذلك لكنا مؤمنين. فشرح الله هذا الرجع الذي بين الأتباع والمتبوعين وإذا بهم يجيبهم هؤلاء المتبوعون ويقولون أنحن صددناكم عن الهدى بل كنتم مجرمين. عندما قال الأتباع للمتبوعين عندما قال الشعب الكافر أنا وهوها وهذا من الدادر قالوا إقادتهم في الكفر وسادتهم في الكفر لولا أنتم لكنا مؤمنين. أجابهم هؤلاء القادة والزعماء فقال الذين استكبروا تعاظموا في دار الدنيا وراوا لأنفسهم شأنا وعظمة وكبرا لأن هؤلاء المستضعفون من الأتباع سخروا منهم وجروا إلى اتباعهم وأضلوهم عن الله وعن دين الله وعن رسول الله فأخذ هؤلاء الكبراء يهيبون فقال الذين استكبروا للذين طوعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم استفهام إنكاري تقريعي أنحن الذين منعناكم هل وضفنا أيديكم بالأغلال هل جعلنا على أرجلكم أكبابا هل أجبرناكم إلى أن اعتقدتم ودخلنا في عقولكم ليس الأمر كذلك بل كنتم مجرمين أنتم مجرمون في الأرض لأن قلنا كلاما نحن في أنفسنا لم نتحقق ولم نستدل عليه ولم نأتي عليه بدليل ولا برهان إنما استرسلناكم وأخذنا أموالكم وركبنا أكتافكم وأصبحنا قادة وزعماء على حسابكم وكنتم أنتم فقد معكم النزوات والشهوات وكنتم مجرمين في قبولكم كنتم مفيدين في اتباعنا إذ اتبعتم ما لا دليل عليه ولا منطق فيه ولا برهان يؤكده ما ذلك إلا لطبيعتكم المجرمة التي قبلت هذا لا دليل ولا برهان أخذت مستضعفون يجيبون وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكر الليل والنهار يستحضروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا النداء لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. هذا الضعفاء أجابوا الكبراء وقالوا لهم بل مكر الليل والنهار تأمروننا بل مكركم حيلكم أباطيلكم التي دأبتم بالليل والنهار تؤلمونها تجروننا إليها تلبسون علينا الحقائق والمكر الحيل والأباطيل تحايلتم علينا بأن قلتم لنا اكفروا بالله واجعلوا له أندادا أشباها ما يعدل ما يشركون به فيه ظللتم ليلكم وظللتم نهاركم وأنتم تتحايلون علينا إلى أن ضلوا وإلى أن كفروا وإلى أن جعلوا لله شركاء جعلوا لله أندادا. قال تعالى وأصروا الندامة لما رأوا العذاب قالوا أصر من الأضباط يكون معناها الإجهار جهر ويكون معناها السر وأصروا الندامة أي جهروا بالندامة هذا الكلام يدل على أنهم جهروا به فأخذ بعضهم يوبخ بعضا ويقرع بعضا كفر الأتباع بالزعامات والسيادات فتبرأ الكبراء من الصغراء والنار جماعة الجميع لن يفيدهم ذلك هيهات لقد أضاعوا فرصة الحياة وأضاعوا فرصة الشباب شبابك قبل هرم وحياتك قبل موت وعافيتك قبل مرض فهؤلاء قد تركوا الفرص كلها مدة حياتهم واختلت فيهم فما آمنوا يوما ولا كانوا رجع في خطيئة يوم الدين حتى إذا رأوا الحقائق حتى إذا رأوا ما أنكروه أخذ بعضهم يكتم بعضا وأخذ بعضهم يتبرأ من بعض وهكذا الكل جمعكم ما قاده ومقولون. فأصروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا قبل كل كافر صغيرا وكبيرا فقد ندم السابق والمكبور الكبير والحقير الزعيم والكابر كلهم يدهنوا على ما فات منهم وكلهم صفت بهم ملائكة النار وجعلوا في أعناقهم أغلالا من حديد سحبوا منها على وجوههم سحبوا بها على وجوه النار وقالوا لهم كثوا خالدين أبدا دائما فرمدا ورأوا العذاب ولو قرائه الظالمون قال تعالى وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا وجعلنا الأغلال الذي في العنق يسحب به إلى النار وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون فلا يلومون إلا أنفسهم هم الذين أشركوا بالله وكفروا بالله في دار الدنيا كذبوا أنبياءهم كذبوا كتب ربهم وهؤلاء وقعوا فيما كانوا به يكذبون فلعن بعضهم بعضا وتبرأ بعضهم من بعض وأحاطت الملائكة بالتابيع والمتبوع جعلوا الأغلال في أعناقهم وسحبهم منها إلى النار والجزاء الكافر والجزاء المشرك والعقوبة المشرك إلا أن يعاقب بعمله كان ذلك جزاء النفاق وجزاء الظالم لنفسه الكافر بربه المشرك به أن يعذب عذابا أبدا فرمدا جاء الأنبياء بهذا يعلمون ويبلغون وينذرون الكافرين ويبشرون المؤمنين ولكن هؤلاء أبوا في إصرار وتحدوا وقالوا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه لا يؤمنون بكتاب سماوي البتة كما كفروا بالتوراة قبل وكفروا بالإنجيل قبل كفروا بالقرآن بعد فلم يؤمنوا برسالة سماوية ولا بكتاب عند الله ولا بالدنيا وهي ليست إلا كفأ مكاف وظل تحتضر شجرة جاءه ملائكة الموت فأرأوا الحقائق التي كانوا ينكرونها تنكب لوم القيامة في اليوم الموعود جروا بالسلاسل في الأعناق وكان ذلك جزاء الكافرين بالله المشركين به غيره جل جلاله قال تعالى وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إما بما أنزلتم به كافرون أرسلتم به وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إما بما أرسلتم به كافرون المطرف هي كلمة عاد ما يقوله اليوم بعض الضالين عن المؤمنين يقولون مفوز هي مطرف وما أرسلنا في قرية يقول ربنا أرسل رسلا وأنبياء في قرى في مدار في أقاليم وما أرسلنا في قرية من نذير الرسول ينذر بيوم العذاب ينذر ويخوف ويهدد ويتوعد بيوم العقاب يوم الآخرة وهذا الرسول عندما يرسل للقرية مرسل للبلدة مرسل للإقليم والشعب والوطن ما كان وجه الرسول إلا قال مترفو القرية أغنياؤها مترفوها ساجتها فقراؤها بادروا بالكفر هذا بعد أن سمعوا الأدلة العقلية والبراهين التي لا ترد ولا تخالف عقلا جاء يجدون يبادرون ويسرعون إلى الكفر بهذه الرسالات ويقولون إنا بما أرسلتم به كافرون. يبادرون بالجحود مع حرص أنبيائهم مع حرص نبينا عليه الصلاة والسلام الذي قال الله له في غير ما آية لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين لعلك مهلك نفسك ومعذبها أسفا وألما لعدم إيمان قومك. النبي عندما دخل مكة مبشرا سيدا منتصرا عزيزا تجمعوا بين يديه وأخذوا يتمسحون ويسألهم ماذا ترون أني فاعل بكم فقالوا أخي كريم ابن أخي كريم. وكان يقول من قبل ذلك اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون أي علمهم يؤمنوا بالله وبرسولك الذي أرسل. ولذلك إنهم فعلوا غفرت لهم الإسلام يجب ما قبله. مع ذلك في هذا اليوم المشهود بعد أن انتصر عليهم وبعدما فعلوا وفعلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى اضطر للخروج من مكة مسجد رأسه الشريف، مع ذلك قال لهم ذهبوا فأنتم الطلقاء. أطلقوا عن مؤاخذتي طمعا في أن يؤمنوا يعاونوا الحق. وما أرسلنا في قرية من نذير من رسول منذر إلا قال مترفو القرية أغنياؤها وكبراؤها قالوا إن بما أرسلتم به كافرون. لا تدعوا أنفسكم هم كافرون برسالتي كافرون بتبليغي كافرون بكتاب المنزل علي. وقالوا ثم زادوا وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. إن عادت هؤلاء المشركين أن يكونوا سخفاء العقول ضائع الفهم والإدراك. هكذا شأن من نرى من غير المسلمين. جميع من نرى من قادة دول الكفر وزعمائهم وفلاسفتهم ومفكرين ومن يزعمون الفلسفة والعلم والزعامة سجنون في غاية ما يكون من الغباء في غاية ما يكون من البرادة في غاية ما يكون من عدم الفهم. يشاهد هذا في خطبهم وفي كلامهم وفيما يكتبون. وهنا عادة هؤلاء دائما التاريخ يعيد نفسه. كفرت الأمس هم كفرت اليوم في أدلتهم هم الرجعيون الذين رجعوا للكفر السابق رجعوا للشرك السابق لرجعوا متمسكين ومرددين وتتردد البدعاوات وتتردد القربة في ذلك الكلام الذي لا يعقل ولا يقبل ولا دليل عليه عقلي ولا دليل عليه نقلي. فهنا أرادوا أن يستشهدوا على أنهم أهل الحق بماذا؟ فقالوا وهم يتعاظمون على الفقراء والمساكين ويقولون نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. نحن أغنى منكم أكثر أموالا منكم أكثر أولادا منكم أكثر ركانية أكثر زعامة أكثر ثيابا أكثر منصبا أكثر من جميع تلك الأوهام والخرافات التي اشتملت عليها عقولهم وما نحن بمعذبين. معنى ذلك أنهم ما أعطاهم الله هذه الأموال وهؤلاء الأولاد في الدنيا إلا لحبه لهم إلا لأنهم عند ذو منزلة كبيرة استحقوا بذلك أن يميزوا عن غيرهم بكثرة الأموال والأولاد وما دام الأمر كذلك. فكما هم محبوبون لله في الدنيا فرزقهم من الأموال ومن الأولاد الكثير الكثير قوم يوم القيامة كذلك لم يعذبهم قوم محبوبون عنده في الآخرة كما كانوا محبوبين في الدنيا. قال هؤلاء الوثنيون وتبعهم أهل الكتاب فقالوا كذلك. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه زعموا أنهم أحباب الله والحبيب لا يعذب حبيبا زعموا أنهم أبناء الله أنهم من طين غير طينة البشر هم من طين ليست طينة الفقراء هم خلقوا من ذات خلقوا من زمرد وجواهر وهل ذلك هم أبناء الله وأحباب الله. فقال الله لنبي كنت لما يعذبكم بذنوبكم إن كنتم أحباب الله فالحبيب لا يعذب حبيبا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو في العذاب خالدون. وقد حرم الله الجنة على الكافرين إن الله لا يغفر أن يشرك به فليسوا بالمحبوبين بل هم المعذبون هم المهانون هم الخالدون في السعير أبدا آباد وخرمدا أبدا. وهكذا قال أهل الكتاب ما قاله الوثنيون جمعهم جميعا كفر بالله واستدلوا دليلا واحدا استدلوا جميعا بأقوال ما أنزل الله بها من سلطان وقل هذا عن عصرنا من يعاصرنا من الكفار يتيهون على المسلمين ويتعاظمون نحن أكثر منكم حضارا أكثر منكم عقلا وفكرا أعظم منكم سلطانا وجاها لنا من الأموال ولنا من السلطان ولنا ولنا. وهيهات هيهات أن يكون ذلك دليلا وبرهانا. الله يعطي المال لمن أحب ولمن لم يحب. يكون ابتلاء للإنسان الذي أعطي هذا المال فإن صرفه في